عن هذا هل يجوز لواحد مثلا يقول اللهم توفني قبل ان تجعلني محتاجا لاحد من الناس من هذا القبيل؟ اي نعم لا باس حتى في الدنيا، لان المعنى اللهم اغنني عن الخلق حتى اموت. نعم يا نعم.